هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. دي فيها سر ممكن يتلهف في منتهى البساطة ونروح في داهية. هتلاقي بينا ود ومحبة، وأنا المربى دق مني حبة. فجاء حضرة الناظر ندهلي وقال لي: تعالى يا أفندي، أنت بتعمل إيه في الفصل فوق؟ قلت له: بنعر يا أستاذ. نبدأ البرنامج بتمثيلية كلام سر، تأليف أنور عبد الله، إخراج يوسف حجازي، تمثيل كمال الشناوي وزيز البطراوي وباقة من النجوم. التمثيلية من إنتاج السبعينات، مدتها نصف ساعة. ما سمعتوش الحكاية دي؟ دي حكاية غريبة قوي، بس والنبي محدش يجيب سيرة ابدا، احسن دي عليا مأمناني على السر ومحلفاني ما اقولهاش لحد، وفتكات محلفاها اخرى ما تقولش، علشان عفاف لما حكت لها قالت لها ده كلام سر. كلام سر. كلام سر تمثيلية من تأليف انور عبد الله، اخراج يوسف حجازي. هنا يا شريف. يا فتاح يا علي، مرزق يا كريم. ده بدل ما تقولي صباح الخير. انا ما بصبحش على واحد عيني زايغ. الله الله الله الله، مالك يا عفاف؟ الله، ما انت كنت بعقلك امبارح بالليل، ايه اللي غير حالك؟ تكونيش شفت حلم مزعج؟ لا يا شريف، دي حقيقه مش حلم. هو ايه الحقيقه؟ اتفضل اقرا الاعلان اللي في الجورنال ده وريني. لازم قصدك على الاعلان بتاع اكس 114. اصل احنا عاملين حمله اعلانيه على الصبغه اللي انا ما اقصدش ده، بلاش مكر. انا قصدي الاعلان المنشور في الاعلانات المبوابه ده، تحت عنوان طلب موظفين. فين فين ده يا استاذ؟ قصدك بتاع مطلوب سكرتيره ده يعني؟ ايوه. تسمح تقولي بقى ايه معناه؟ والله معناه واضح جدا، يعني هيكون ايه معناه؟ الشركة طالبة سكرتيرة علشاني. أيوة. لأن السكرتيرة اللي كانت في مكتبي خرجت، أظن ده شيء طبيعي أبي. وإيه اللي خرج السكرتيرة القديمة يا سشريف؟ كانت مهملة جدا يا عفاف. كانت مهملة جدا ولا كانت وحشة جدا؟ لا لا لا لا لا عفاف، اتفضل اسمع الإعلان اللي انت نشره. مطلوب سكرتيرة مجربة وحسنة المظهر لمكتب مدير عام شركة التنمية، المقابلة بالشركة للاختبار الشخصي. طب ماله الإعلان ده؟ تقدر تفهمني بقى يعني ايه مجربة وحسنة المظهر؟ دي حاجة عايزة تفهيم، يعني عندها خبرة، يعني تكون حسنة المظهر. مش يعني تكون حلوة. مش شرط يعني تكون حلوة، المهم تكون حسنة المظهر. يعني حسنة الهندام، بشوشة، نشيطة، عندها ذوق في مقابلة الناس ومعاملتهم. ما تنسيش ان احنا يعني شركة بنستفيد من اكتساب العملاء. ما تلفش عليا يا شريف، انا عارفاه انت عايز سكرتيرة حلوة،

إلا بقى إذا كنت أنت شايف غير كده. يا شيخة بلاش هزار يا عفاف. الله ناوليني الكرافات تحتنا. أنا مش بهزر، أنا على الأقل أولى من واحدة غريبة عنك، مفروض عارفة طبعك، قلبي على مصلحتك، نروح سوا نرجع سوا. عينك زاغت مثلا، اهو انا برضو مرات. يا عفاف ما تبقيش خيالية. الله شغل السكرتارية ده مش لعبة. الله ده اصبح فن وامكانيات ودراية وخبرة وعلى رأي المثل صاحب بالين كذاب. كفاية عليك وظيفتك كزوجة ورب بيت. ناوليني شكيت تحت ميعاد وصول الطيارة. عرف خواجة زكور طلباتك يا شغيب بيه. انا جيت لك دلوقتي 6 مرات كويس، والجماعة بتوعنا في المانيا كل يوم يستعجلوني. ارجوك تخلص العملية. شوف يا خواجة زكور، شوف انت عارف ان صبغتنا دي خدت سمعة كويسة في السوق. لانها احسن من صبغة شركتكم وارخص كمان. ما هو ده اللي مجننهم في المانيا، عايزين يعرفوا نوع الهنة اللي تشتغلوا فيها. بتجيبوها منين؟ لا لا لا لا لا لا، ما هو ده السر في الموضوع يا خواجة زكور. طيب خلاص. الشركة في بون مستعدة لكل شروطكم عشان تاخد احتكار بيع صبغة X114. وما تنساش انه هتستفيد حضرتك يا شبي. انا كلمتهم خلاص في المانيا عشان ياخدوا بالهم منك. شوف يا خواجة زكور، على كل حال انا تحت امرك، بس استنى كام يوم كده، يومين ثلاثة على بال ما ارجع من السفر. انت مسافر؟ ايوه. فين؟ لا ده انا مسافر البلد عشان مشكلة عائلية. طيب انا ارجع لجنابك بعد اسبوع. وهو كذلك. انا بصفة رئيس مجلس الادارة بهنيك يا استاذ شريف على الصفقة العظيمة دي. مندوب السويد مبسوط جدا من مقابلتكم سوا، وبيستعجل سفرك عشان تمضي العقد النهائي. ها متشكر يا فندم، بس على الله ربنا يتمم بخير. الحقيقة انا خايف من الراجل زكور ده، سمسار المانيا الغربية ده خبيث وتحتاني. ايوه، وحيموت نفسه على انه يتفق معانا على احتكار الصبغة بتاعتنا او يعرف مصدر الحنة اللي بنصنعها منها. لا لا لا لا، احذر منه قوي يا استاذ شريف، ده لو عرف مصدر الحنة هتبقى مصيبة. المهم في عملنا السرية التامة. لا انا خضرت اعصابه. المهم جهز نفسك للسفر بكرة، واذا جالك سمسار المانيا الغربية حاول تخدر اعصابه، اديله مهلة لحد ما تروح تمضي العقد وترجع. ربنا يستر يا فندم. طب ولما جوزك سافر بلاد برا امبارح ما جيتيش ننتي هنا ليه يا عفاف؟ الحقيقه كنت ملخومه في البيت يا ماما، قلت اوضب كل حاجه وافهم ده خضر على نظام البيت قبل ما تلخم في الشغل. ايه شغل؟ شغل ايه يا بنتي؟ كلام في سرك، نويت اشتغل سكرتيره. سكرتيره؟ يا خبر، ازاي كده؟ والاستاذ شريف وافق؟ لا انا هشتغل من وراه. اخص عليكي، ده برضو كلام يا عفاف. ليه؟ هو لا سمح الله مش قايم بمصاريف البيت؟ ايه حبيت تساعديه مثلا؟ لا طبعا، لكن انا هشتغل سكرتيرة عنده في الشركة، بدل ما تشتغل معاه واحدة غيري وجاي تعجبه ولا تلعب عليه. هو انت لسه برضو فيك داء الغيرة ده يا عفاف؟ مش مسألة غيرة يا ماما، بس ما يصحش نحط النار جنب البنزين ولا نخافش من الحريق. طب ولما جوزك يرجع من السفر ويلاقيك بتشتغلي من غير اذنه يبقى ازاي الحال؟ هيبقى ساعتها قدامي الامر الواقع. لا يا عفاف يا بنتي، بلاش امور الجنان دي يا حبيبتي، ارجعي عن فكرتك دي احسن طوعين. ما خلاص اتعينت النهارده وهستلم الشغل من بكره كده اهو. ليه هما مش عارفين انك مرات المدير العام؟ لحسن الحظ محدش في الشركه يعرف. النهارده انتهزت فرصه غياب شريف في السفر واتقدمت زي غير، وخدت معايا الدبلوم وشهاده الميلاد، وعملوا لي امتحان انا وثلاث بنات تانيين، نجحت عليه. وبعدين قالوا لي لما يرجع المدير من السفر ويمضي اوراق تعيينك تيجي تستلمي الشغل. قلت لهم انا مستعد اشتغل من بكره ولو بدون تعيين، قالوا ما فيش مانع على خير الله. يا عيب الشوم يا بنتي، بقى تبقي مرات مدير الشركه وتشتغلي سكرتيره. الله يا ماما، وفيها ايه؟ ما انا هبقى سكرتيرته هو. والله يا عفاف يا بنتي انا مش معاكي في الحكايه دي. ربنا يستر بقى لما يرجع جوزك ويفاجئ بيكي في الشركه. مش احسن ما تفاجئ انا بواحده ملعب قاعده له في المكتب زي ابليس؟ ده جوزي، ده ممتلكاتي، لازم احافظ عليها، لازم اكافح ضد اي واحده تلهيها عني ولو دقيقه واحده. طيب انا مالي يا بنتي، انت حره، بس بقى عايزه اقولك ان كتر الغيره بتقل عيار المحبه. اهو كمان المال السايب يعلم السر. الو، ايوه يا فندم، هنا مكتب مدير عام الشركه. ها، هو في استقالني يا فندم. اي خدمه يا فندم؟ انا السكرتيره يا فندم. بخصوص عقد ايه يا فندم؟ غنية. والله يا فندم انا ما عنديش فكره. هو على كل حال هيجي بعد اسبوع، تقدر سيادتك تيجي تقابله شخصيا لما يرجع من السويد. ما هو يا استاذ، ثانيه واحده يا فندم، خليك معايا. الو، صباح النور، مين يا فندم؟ يا استاذ خليك معايا، انا بتكلم في التليفون التاني. الو، مين سيادتك يا فندم؟ وكيل الحسابات؟ انهي فواتير يا فندم؟ اشتراوات؟ إيه الكازوزه يا ست هانم، تحب تشربي من الازازه ولا في كوبايه؟ سيبها، مالكش دعوه. حاضر. اسفه يا فندم، ما قصدتكش، ده انا بكلم الساعه. إيه خدمه تانيه يا هانم؟ لا مع السلامه. حاضر. مش انت يا استاذ؟ بيها واحده على التليفون من فضلك. الو يا فندم، فاهمه قصدي سيادتك فواتير غنيه مش كده؟ لا قصدي عقد المشتروات. لا متاسفه، ومشتروات العقد، قصدي يعني فواتير بتاعه المشتروات. الو يا فندم، هنعمل ايه اذا كان سياده المدير مساف؟ لا مش انت يا فندم، انا بكلم الاستاذ المحامي بتاع غنيا على التليفون التاني. العقد ده يا مدمجيل. دقيقه واحده من فضلك. لا مش حضرتك. الو ايوه يا فندم، فواتير ايه بالظبط؟ لا خلاص يا فندم، محامي غنيا قفل السكه. حاضر، هدور عليها وابعتها لحضرتك في الحسابات. مع السلامه يا فندم. يا حفيظ، ايه ده، 20 حاجه في وقت واحد؟ حضرتك يظهر جديده في الصنعه. الحقيقه ايوه، دي اول مره اشتغل سكرتير. معلش يا مدمزيل، بكره تتوديكي وتبقى عارف. انا مدام يا استاذ. تشرفنا، وانا حسن. حسن مين؟ حسن عبد الحميد، نائب مدير العقود في الشركه. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ حضرتك متجوزه؟ اظن الدبله دي تغنيك عن الاجابه. هو حتى من غير الدبله كان لازم اعرفها لوحدي، واحده بالجمال ده مش معقول ما تكونش متجوزه. يا استاذ. ها افندم، خليك في الشغل. العقد بتاع غني اهو اتسجل واتختم وجاهز على امضاء الوكيل. وكيل ايه؟ وكيل المصدر. طيب وانا مهمتي ايه بالظبط في الموضوع ده؟ ياه، يظهر انك لسه خام قوي. على كل حال ما تشيليش هم يا طعم. انا حمرنك على الشغل يا استاذ. يا نعم، خليك في العقد. طيب ايه، انت هتعقديها ليه؟ ادي العقد، وادي صوره من اذن الاستيراد، وادي ملف غنية، واديني ماشي. غنية؟ ده كان في واحد محامي بيكلمني دلوقتي وبيسال على العقد. لازم الاستاذ عزيز خون. ايوه مظبوط، ما هو ده وكيل المصدر بتاع غنيا اللي بنستورد منه الحنة. فهمت، لكن ده يا خبر. ايه ده انا قلت له ان سيادة المدير مسافر وزعل وقفل السكة. يا نهار ملخفن، زعلتيه؟ طيب اتصرف ازاي والنبي يا استاذ حسن؟ ربنا يخليك تحلي لي الاشكال ده يا مدام. نعم، خليكي في الشغل. يعني خلصك يا استاذ تسيب واحده ست في دقيقه؟ لو ما كانش قلب حنين. طب قول لي اعمل ايه؟ ربنا يخليك. ما تعمليش حاجه، انا هروح مكتبي اتصل لك بيه باي شكل واخليه يجي يمضي العقد. ربنا ما يغلب لك سكرتيره يا استاذ.

في سرك يا عزيزة، صبغة اكس 114 دي بيعملوها من الحنة. الحنة اللي بيشتروها من بلد ايه؟ اللهم صلي على النبي، اسمها اسمها غنية. بونجور مدام. اهلا وسهلا فندم، اي خدمة؟ انا الخواجة زكور، جان زكور، سمسار تجاري، وعايز نقابل شريف بي. والله يا فندم هو مسافر ستوكهولم. ستوكهولم؟ ايوه، وعلى كل حال هو هيرجع كمان اسبوع تقريبا. سيادتك عايز تقابله بخصوص ايه يا خواجة زكور؟ لا بس انا اصل الو مين؟ مش معقول، ازيك يا سونا، وحشتيني قوي. الله، ايش عرفك ان انا بشتغل هنا؟ قبل امين قالت لك؟ على كل حال فرصه سعيده اني سمعت صوتك. نعم، هي قالت لك على حكايه الصبغه دي كمان؟ يا خبر، دي ما بتتبلش في بقها الفوله. ايوه طبعا، احسن صبغه في العالم. دي السويد عايزة تشتري حق بيعها في أوروبا كلها، وحياتك حتى شريف هناك عشان يمضي العقد. بنجيب الحنة منين؟ لا مش غانا، غينيا. ما تذكروا جغرافيا بقى. إن شاء الله لما يرجع شريف من السفر هنفوت نزوركم. عن إذنك بقى أحسن مش فاضية. باي باي يا روحي. أيوة يا خواجة زكور، سيادتك عايز المقابلة بخصوص إيه؟ خلاص مدام، خلاص، ميرسي، معلش، ابى افوت مره تاني. الله، ايه الراجل المهووس ده؟ يا متر فوري، انا جبت لك عقد غينيا علشان الموضوع مستعجل شويه، والشركه في بون فوضتني ازود 10 جنيه في الامتار على عقد شركه التنميه العربيه. لكن يا متر زكوره، انا مدي الكلمه لمدير شركه التنميه، دول بيتعاملوا معانا من سنين دلوقتي. يا متر خوري، انت يهمك طبعا مصلحة الراجل بتاعك، ولما يكون في 10 جنيه زيادة في الامتار وعقد احتكار مضمون في بنك سنترال امريكي، اظن دي فرصة مش هتلاقوها، خصوصا انه اتعبك معمول حسابها. ايوة بس يعني يكفيك 5 جنيه استرليني عن كل امتار. والضمان يا مستر زكور؟ سندات بنص مليون جنيه باسمك. ميسو زكور، اعتبر العقد في ايدك. ميرسي، ميل ميرسي. تأذني بقى حضرتك الحق ابا تلغراف في بون؟ ومستعجل ليه؟ ما دام الصفقه في ايدي انا. لا، ده تلغراف مهم جدا، عشان الشركه تسبق على عقد ستوكهولم ونعقل الاتفاقيه بتاعت شركه التنميه. انت ناصح قوي يا ميسو زكور. التجارة عايزة النصاحة يا حبيبي. تعال هنا يا أستاذ حسن. أفندم. إيه الحكاية؟ هي أصلا الشركة بقت سلاح ملاح ولا إيه؟ ليه يا فندم؟ ما أنتش عارف ليه؟ حكاية الصبغة بتاعتنا والحنة اللي بتخش في تصنيعها بقت سيرة في بق كل الناس، لدرجة اني سمعتها امبارح في النادي. يا فندم، احنا في قسم العقود ما بنطلعش حد على المسندات. احنا بنحترم سرية العمل الى اقصى حد، ده حتى العقد ده بالذات كنا كاتبين عليه سر جدا. امال مين اللي قفش السر ده؟ هو مين المسؤول عن حفظ العقد طالما انه سري؟ فندم مفيش حد مسؤول يا فندم، العقد بياخد طريقه الطبيعي مع البوصلة اليومية. يبقى سر جدا ازاي يا استاذ حسن؟ ده المفروض يحفظ في مكان امين، وواحد ولا اتنين على الاكتر يبقوا مسؤولين عنه. ما هو يا فندم احنا كاتبين عليه سري جدا. طب ايه فايدة السرية دي وهو بيتداول من ايد لايد؟ ده يبقى اسمه اهمال وتخريب يا استاذ حسن. هو العقد اتمضى ولا لسه؟ لسه يا فندم. شيء جميل قوي. انتم يا استاذ مش حاسين بالمنافسة؟ يعني الشركة الالمانية لو خدت خبر بمصدر الحنة وسبقتنا بالتعاقد مع المصدر يبقى عليه العوض. انا يا فندم هشوف الموضوع ده بنفسي. اوام يا استاذ، ما تعرفوش اننا في حرب مع المنافسين؟ عقد غنيه فينا يا مدام عفاف. اهو قولي، حد شافه؟ حد طلع عليه؟ ابدا، ده في الملف بتاع البوسطه من ساعه ما خدته منك. ليه؟ رئيس مجلس الاداره بهدلني دلوقتي.